بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة على سيدنا محمد رسول وعبده وعلى آله وصحبه انصار رجل انجيه واكتب أثرهم السنة وهداهم إلى بوائجه وعجه ومعته. فمن تصل التلاج إلى التعليل التلاج تصل بالتلاج الذي قلنا لكم افتراء وادعاء واستهلاك. منافق كاذب مدعي أناني مستخف، مستخف بأهل الإيمان، ومعز لأهل الكفران. افترضين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، هم ممالئون للكفار وينقلون إليهم الأسرار ويرجفون في الدار إرجاف من أجل الإضعاف. شريكا في كل مطاعن، مطاعن أهل النفاق عبر تاريخ الإسلام، وما أيضا هذا من الأشياء التي يقصدونها أعمالهم. وهذا اللون ويروجون لنموذج الانتماء، وهذا من أشد أنواع الإفساد. يقول أسدي إيش ماذا حصل؟ يقول أنا لو كان يعني هاتين صحن وأخذنا الله بما نقول. انظر في سورة المجادلة، ويقولون في أنفسهم إذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله. وهؤلاء تحديدا منافق اليهود، نسبت فيهم يحيون رسول الله بقوله السام هكذا، يعنون الموت مع تخفيف صوت فلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم، أي عليكم تحيتكم، أي عليكم ما قلتم، برد في غاية الحكمة وغاية عليكم. عائشة غضبت قلنا على السلام يقول هؤلاء، قال لقد أجبتم. والله تعالى يقول بما لم يحييك به الله، لأن الله حيى نبيه بالسلام الكامل. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وقمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنبيائه. فهؤلاء يحيون رسول الله بغير ما حياه به الله، ويزيدون فيقول لولا يعجب الله، يعني لو كانوا يشككون في علم الغيب وفي عدالة الله بل وفي علم الله ما يضمرونه وما يخفونه، لا يعجب الله بما نقول. يعون من قضية إمهال الله السننية وأملي لهم أن هذه باب لتكذيب العلم بالغيب. قل لماذا نأخذ في الحين؟ بسم الله. قال تعالى في آية أخرى من مهل الكافرين أمهلهم رويدا. كان أحد الشيوخين يقول لا لله مع الكفار أصوات ثلاثة، مهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذا فيه من رحمة الله حتى تقوم الحجة على الناس بأبلغ وجه، وحتى لا يكون للناس على الله حجة. ولذلك الله قدم أنواعا من الهداية قبل المؤاخذة، ومنها إفاضة القوى بيان مدارك قوى المدارك فيك، شعلك السمع والأبصار والأفئدة لعله شكون، ونصب الأجلة في الوجود، في وجودك الخاص نفسا وفي الأفاق من حولك، في آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم، إرسال الكتب، إرسال الرسل وإنزال الكتب والرسائل، ثم ألوان من الإلهام الإلهي العلي، هدايات مترادفة مذكرة. قد يجبنا بأن هؤلاء في خاتمة المطاف باعوا كل هذه الألوان من الهدايات ببخس، بجمال بخس، أشياء ينالون فتات يسمونه الإصلاح، وليس إصلاح، يسمونه كسب، يسمونه تحقيق مصالح، وليس كذلك. ومن يبيع آجل منه بعاجل يبيع له الغبن في بيع وفي سلم، ومن يبيع بلقمة مسمومة هذا النعيم ما أضل شوما شؤمة. إذن قلنا من تفصيل ثلاثي إلى تعليل ثلاثي، مخادعة يخادعون. قلنا الخداع من بين معانيه الإيهام، إيهام المخادع بأنه يراد إيصال النفع إليه أو مخادعته بالظاهر الموافقة، وتريد أن تصل إليه بألوان من الضرر، خداع، حلة، علة الكذب الأولى، ثم في قلوبهم مرض، علة المخادعة وعلة العلة. لماذا يقول آمنت وليس بمؤمن؟ قال يخادع مموها وموهما ومستدرجا لمخاطبه إلى أشياء يريدها منه. ثم في قلوب المرض علة أخرى، والعلة الثالثة إما أن تكون الطغيان وهذا جامع للعلتين، وإما أن يكون في قوله تبارك وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا قالوا إنا معكم، هذا جدر التدبدب، علة تدبدبية، أنهم من جهة يخافون من أهل الإيمان أن يفتضحوا فيهم بما يقيم الحجة عليهم فيقام الحد فيهم، هذا يخافون فتفوتهم تلك المصالح التي يقصدون جنيها من وراء إظهار صورة الموافق. وإذا خلوا إلى شياطين قلنا معكم وتدبدوا بحكاوة القرآن. قل آية قل قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله مدبجبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. في آية أخرى تبين أنهم يكونون مع هؤلاء يريدون أين في حالة المغانم وظهورها يظهرون الموافقة غاية ويحلفون على ذلك لينالوا مصيبة. وإذا كانوا مع الآخرين قدموا إليهم غاية الاعتذار بأننا ننظر لأولئك محض استهزاء بهم واستسخار، وإنما نحن في العمق معكم. كان الكافر نصيب قالوا أن نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينهم يوم القيامة، لأن مثل هؤلاء لا يمكن أن تحكم بينهم لعدم استضاح حالهم بما يقطعوا في الباب كل شبهة. في دقيقة الله تعالى أحال الحكم فيهم إلى يوم القيامة. لاحظوا ما هنا لا ينفعك منهم إلا أن تقوم بما يجب عليك النصح به في الباب. كيف إذا قيل لهم آمنوا وإذا قيل لهم لا تفسدوا؟ لا بد من ألوان النصح لهجايتهم وإرشادهم، ولا يمكن أن تفوت هذا إلا ببينة على المجهبين تدفع الشبهة غاية في الباب. نعم شيء. ثم قلنا ثلاثة علل: علة المخادعة وعلة المرض المستشري المتمكن من الأفئدة، سواء فسرناه بالشك في اليقينيات، الشك في رسول الله، الشك في الكتاب والوحي، الشك في وعود الله، ما وعد الله يقولون ما وعد الله رسول الله غرورا، أو الحسد لرسول الله، أو الضيق، ضيق الصدور، ولكن أقرب إلى المرض الحسي، ضيق صدور مما يتجدد الإسلام من ألوان التمكن، التمكين والظهور، فما رأوا الإسلام تمكن، أو المسلمون في المدينة تلفا، أو سهم بخزرجه، راحوا إخوان على صدور التقاليد، يغيظهم هذا اللون ألوان الوفاق. ثم هذا اللون الممارس أخيرا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا دخلوا لا شيطان إنا معكم، هذا ممارسة التذبذبية التي تدل على اضطراب الغاية، هي في الحقيقة الغرض منها هو زلزلة الصف المسلم، ويقول مع المسلم يقول معكم، تبدو لهؤلاء فيقول نحن معكم، ويقدمون ألوانا من الشهادات من أيديهم. وفي الحقيقة القرآن هنا يجزم بأن هؤلاء معهم، يعني انتسابهم إلى الكفر في الباطن وحقيقة، بدلا من قوله تعالى وما هم بمؤمنين، لأن في أن يكونوا في عداد المؤمنين إلى نهاية المطاف يقول تعالى حين يحكي عنهم إنما نحن مستهزئون، يقول تعالى في نهاية المطاف وصفا ما حكم به عليهم على قاعدة ما حكم به للآخرين وعليهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طول. وقطعت هذه الجملة عن ظاهرها، قطعت للجواب عن لأنها في محل جواب عن سؤال المقدر، ماذا هؤلاء هل يتركون على هذا النحو يستهزئون ويسخرون ويضحكون من أهل الإيمان ويتدبدبون بين هذين المقامين، يتركون على الله سيتولى جزاءه. وسمي جزاء الاستهزاء استهزاء باب تسميته المسبب باسم السبب، وهذا كثير باب تسمية السبب باسم المسبب، كما تدين جدان، مع أنه الإدانة لا تكون ابتداء تكون جزاء، كما تدين كما تفعل تجازى الدينونة. ومع ذلك كان ما يسمى بالمشاكلة في ابتداء أو جزاء، مشاكلة تقع في الابتداء كما في تدين تقع في جزاء، كما يخادع الله وهو خادعهم أي متولي خداعهم جزاءهم. قوله تعالى سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم، القرآن سيجزيهم وصفهم، لأن الخداع إذا فسر بالمؤاخذة وهذا الانتقام فهذا يجوز أن يوصف به الله تعالى. فهذا إن الله تعالى من أسمائه المنتقم، ولكن لجوارها العفو في الأسماء الحسنى، قلنا هذا من الأسماء التي لا تذكر مجردة بدفع ما يمكن أن يتوهم أنه منتقم على طول. منتقم إنا من المجرمين منتقمون، لاحظ، ومع المنتقم العفو، معناه يترك المؤاخذة إذا شاء لما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء، قل يا منتقم يا منتقم ويعفو. أسماء التي تذكر مقرونة بغيرها من الأسماء إما للدفعيام أو للتعليل أو للإتمام، أسباب الاقتران بأسماء الله الحسنى، ولون من ألوان تصريف الأسماء، أحيانا مفردة أحيانا متنات، وأحيانا وفي هذا اللون من ألوان ذكرها مقترنة تجلو الأسباب، أو لما تفسرها على ظاهر اللغة فهذا لا يجوز أن يسمى لله. إذا قالوا نحملها على المشاكلة، وعندهم في العقائد تنسب الصفات لله بإطلاق ما لم ترد في باب المشاكلة، لأن هذا تناسب اللفظ دعا إليه الاقتران فقط، ويمثلونه بقول قائل في باب المشاكلة قل لنا أي شيء نجيد لك طبخه، قال طبخوا لي قميصا وجبة. هذا الرجل نزل على قوم وهو يعني شبعان ولكنه عاري الجسد، يعني يحتاج إلى جو في أيام الليالي وشبعان، قال له قل لنا أي شيء نطبخه لك، قال طبخوا لي قميصا وجبة. فسنق بدل ما يقول لهم أكسوني قالوا طبخوا لي، فذكر نس أو اللباس بفعل الطبخ، إنهم سألوه بذكره معه في سوق، قالوا لنا أي شيء تريد نطبخه لك، بدل من أن يقول أنا لست بحاجة إلى طعام أنا بحاجة إلى لباس خيطوا لتقل. بلافة الإجازة تقتضي اليوم وين المشاكلة، قال طبخوا لي تريدون قضاء شيء لي طبخوا لي قميص وجبة. فما أنكروا علي قال القميص لا يطبخ لك، هذا العرب يعرفون هذا، هذا في كلام العرب شعري. إذن يستهزئون، قلنا استهزاء لون من الاستسخار والفعل الذي يجعل صاحبه يضحك منه ويستهزئ، هذا يعني الله منزه عن الوان الهزئي، لأنه جاء على لسان النبي في الهزأ أن ينسب إليه، قالوا استخدنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون، إذا كان النبي لا يرفض أن ينسب الهزوء إليه فكيف ينسبه إلى الله؟ فإذا هذا في باب الحقيقة ذكرت من هذا النوع، ما المشاكلة فهذا كثير يخادع الله وهو خادعه، قال الله مجازيا على خدعه، وليس في هذا تعطيل للصفة كما قد يظن بعض ضيق العطن في فهم الكمالات الإلهية، الله لا ينسب له إلا ما جل أعلى. فإذا كان مثل هذه الأشياء تفهمه في اللغة فينبغي أن ينزع الله عن ظاهرها. أما القول بأنه على ما يليق، بين هذا الذي يليق، بين هذا الذي يليق أنه أجيس بيانا والعقائد بناء على اليقين، فلا بد أن يبين هذا ليعلم وجهه. الله يستهزئ بهم، وصدر باسم الجلالة في ابتداء الاستئناف، الله بجلاله متولي هؤلاء فيما يفعله كفى، وهذا هو الكمال. ماشي الكمال أن تنسب لله الأفضل استهزاء، هذا كمال في بابه. الله متولي ذلك، وهذا فيه تعظيم لأهل الإيمان أنهم حين يتم استدراجهم والاستسخار بهم واحتقارهم على هذا النحو من هذه الطائفة المجبجبة، فإن الله جل في علاه العليم بأحوالهم ومطلع نبيه على أسراره وكاشف لأهل الإيمان عما يأتون وما يدرون، فهو الذي يتولى ذلك ويستهزئ جاءته. صيغة الفعل المدينة بالتجدد من الله يحجج لهم مع كل استهزاء مقابل جزاء. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين قبل مرة ثم لا يتوبون لهم يتذكرون. ثم الختم الأخير ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إما أن تكون الجملة جملة مفسرة لما يفعل الله بهم فتكون مندر أو تكون من باب عطف الخاص على العام، لأن مدهم وإمالهم بسبب الطغيان يعمهون متحيرين من غير بصيرة. هذا الحكم الأخير هو من فعل الله بهم جزاء أفعاله. قدمت لهم البصائر فعموا عنها وصموا، قدمت لهم الحقائق فأعرضوا عنها وقبلوها باستهزاء استخفاف وتنقص ونظرة حطة. فكان أن عوقبوا بما يشبه ذلك، وضعهم الله في محل الاستسخار به، فكانوا في الجزاء الأخروي في الدرك الأسفل من النار، وكانوا عند أهل الإيمان في حتى طبقات في الناس، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد القطيفة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلانتكس دعا عليه لا ينقش ليه الشوكة من إذا طربت. أنا وهؤلاء إنما استعبدتهم حتى نسوا عبوديتهم لربهم. هذه المطامع، هذه المطامع يريدون أن يجلبوا الوالد من نفع أمون بها أموالهم ومن تكون الأموال أولادهم ومن يكون الولد أنفسهم في هذه الزمن القصير، ويجلبون لأنفسهم شقاوة الأبد والسرمد. أي غباء، أي انحطاط في الفهم. قال الله يستهزئ بهم ويمدهم، قالوا مده في الخير في الشر وأمده في الخير، هذا أحد التفسيرات. ولذلك دائما مد الثلاثي يكون في الشر وأمد الرباع يكون في الغالب في الخير. وقيل إن مد يكون من الجنس وأمد يكون من الغير. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة فهم غير جند الأرض، غير من جند من جنس البشر. قال هذا يكون من مده من جنس ما كان له وأمده من غيره من مخالف للجنس، ولكنه ويمدهم في طغيانه. قيل أن هذه في هنا بمعنى السبب، أي بسبب الطغيان. فقارن جزاءهم بالفعل، وهذه سنة الله في البيان. الله لماذا مدهم يعمهون، أي مدهم في العامة فتكون هذا مدهم يعمهون، مدهم عامين فتكون جملة حالية. أمدهم في العامة أي أملالهم في الحيرة وضلال البصيرة بسبب ماذا؟ بسبب في طغيانه، بسبب الطغيان. الطغيان تجاوز الحج، تجاوز الحج الذي وضع للاستقامة، تجاوز حج الاستقامة والاعتدال، تجاوزه طغيان. وهؤلاء تجاوزوا الحج فكذبوا حين أعلنوا عن معتقدهم، وكذبوا في محل الصدق، وكذبوا في محل الصدق، لأن الكذب يقابله الصدق والتكذيب يقابله التصديق. التصديق يكون في قضايا الإيمان، والصدق يكون في قضايا الإعلان. فهم أضافوا إلى التكذيب، إلى التكذيب في الباطن الكذب في الظاهر. موهوا ثم زادوا فموهوا بخدع، ثم زادوا فأضافوا استهزاء واستعلاء وادعاء. فهذه الأشياء التي جعلتهم إن الله جامع المنافقين والكافرين. وهذا التقديم له دلالته هنا بأنهم أخبتوا ألوان الكفر، هذا النفاق الذي حدث القرآن عنه. ولذلك القرآن حين نص على المنافقين من الجنسين قال إن المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون عليه، يأمرون بالمنكر لا احتلال أفسادهم في الأرض. وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم لا تنفقوا ولا من عند رسول الله حتى ينفقوا. قال قائلهم: أنتم الذين تركتم المهاجرين هكذا في دياركم يتمكنون بإلوان مساعدتهم وإطعامهم، كفوا أيديكم عن إنفاقهم حتى يغادروا البلد ويتركوا محمدا منفردا. شغلة. وقال قائل الله بن أبي سمعه زيد بن أرقم يقول: إن شأنه وشأنهم كشأن القائل سمن كلبك يأكلك. إحنا الذين مكنا له. قال العلم منافقون منافقات، حديث نشيب بن عبد الله بن عباس وذكره علماء التفسير، المنافقان على عهد رسول الله من الرجال 300 ونصفهم من شمس، نصفها أولياء 300 خارج العدة، حوالي 150 و170 امرأة منافقة، وسموا عددا منهم وهم فئتان مرتدة ومترددة. من المرتدة فهم الذين حدث القرآن عنهم في آية أخرى صريحة: الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم، ولا لأن لا يجيء منهم متعلق المغفرة، لا تكون منهم توبة، إنهم مصرون. ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا مشير ليغمرهم على توبتهم. لم تجيهم هذا نفيه على حد قولهم، لا منارة، لا منار له فيهتدى به. معناه ليس له منار فيهتدى به. يعني ما بيقوله تعالى: يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا، ظاهروا أنهم لا يلحفون في المسألة، من المسألة واقعة منهم، ولكن الغرض لا يكون منهم مسألة فيكون منهم إلحاف، يكون منهم إلحاف. هذا نفيهم بأبلغ وجه. بعدها بشير المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ويدخلوا إلى شياطينهم ورؤساء الكفرين ساداتهم إخوانهم في الموافقة من أهل اليهود. إن معكم ولسنا مع أولئك، إنما نحن حين نعلن الإيمان نريد استهزاء بأولئك واستدراجهم استخفافهم والضحك عليهم وقضاء أغراض بسبب هذا اللون من ألوان إعلان الموافقة. يقول تعالى: الله متولي هؤلاء مقاص العليم بمقاصته، وسيمدهم في طغيانهم يعمهون. والعمه عام القلوب، العمى عام البصائر في الظاهر، وهذا هو الراجح. والعامه أبلغ العمى، هو الذي يمس السر منك والباطن ويطلق ويراد به التحير، يدعهم متحيرين وفي التحير ضلال وفي التحير اضطراب وارتياب، لن يسعدوا بمثل هذه الألوان من الانتماء والمسالك. وإن جلبت لهم مصالح ظاهرة فقد فاتهم صفاء الباطن وأنش السر وسكينة الاعتقاد الصادق، فاتتهم. يمدهم يتركهم على هذا النحو بسبب طغيانهم تجاوزهم الحد في عمه بلا حدود، وهذا معنى الإمهال، إلى أن يفضحوا هنا. ولأنهم هم أيضا من أسباب موجبة تحيرهم خوفهم من الفضيحة. قال أهل العلم: إن مرض النفاق مرض مركب من آفات وحال، يبدأوا يشكل في الدين، ثم قصد لخداع المسلمين، ثم خوفا من ظهور والافتضاح. نقول تعالى: لا أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. فهو يشي بلون من ألوان الجبن، وإذا لقوا الذين قالوا منا وإذا خلوا قالوا معكم. لماذا هؤلاء يتسترون؟ إنهم ينطون قلوبهم على ألوان من المخاوف، منها خوف الافتضاح. إذن جمع النفاق الخوف إلى الجبن إلى البخل، ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم في آية أخرى، إلى الأمر بالبخل لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وتعالى: وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، يعني ما ليس هناك صدق في الذكر، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، يعني الصدقة إنما تقبل من ممن جاهدت بها نفسه ورضية بها بعطائه، من تقدمها سخية بها نفسه طالب لرضا الله ولأن يتزكى، لا يخرجه وهو كاره ولا ينفقون إلا هم يكرهون التضحية في جميع الأبواب. لا صدق، لا تضحية، لا وفاء، لا ولاء، تحيض ظلمات وجدرها هذا المرض المكين، الشك في الدين وفي الآخرة وفي الجزاء وفي مراقبة الله، وهذا التدبجب يعني متفاوت، هناك من تيب صاحبه لردة ولكنها غير معلنة، هنا اسم القرآن إن آمنوا ثم كفروا، فنسب إليهم إيمان في الابتداء ولكنه ليس مكينا، بدليل أن الإيمان قد يخل عليه القيد، قال تعالى يدل على عموم دخول غير المقيد فيه، يقول تعالى إن المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فهؤلاء آمنوا إيمانا قد نقول إنه إيمان بحسب الظاهر، وإن كانت هذه الآية هي نص في الذين آمنوا في الابتداء ثم حصلت الردة منهم بعدين، ثم رجعوا بسبب رجحانهم بسبب التدبدب إلى جهة الإيمان ثم كفروا، تتراوا على نفوسهم أحوال جعلهم يخرجون من كفر إلى إيمان ومن إيمان إلى كفر إلى أن استقر حالهم على الإصرار على الكفر، فتتم سنة الله فيهم بما سموا القرآن، لن يقبل من حاجة قلزي ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا إلى المغفرة، يعني لا غفران ولا هداية إلى سبيل مغفرة من توبة صادقة وغيره، كان الباب سد، اشتركوا في خاتمة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فليجيء أمرهم ذلك. وفي تحسيس المؤمنين بأن الإنسان لا ينبغي، هو معرض، لأن هذه القلوب معرضة لهذا اللون من ألوان الزيغ واحدة، وهؤلاء هم في محل العرض، أي في محل عرض الهداية عليهم، مطالبون بالهداية، وغيرهم مطالب إن جاءهم بالنصح لهم، والقرآن حكى ذلك وإذا قيل لهم، في دمنا هذا أن القرآن يتحدث عن هذه المداخل للانحراف يعرضها بصورة مخوفة، بحيث كل واحد يستحضرون نفسه ويسمعوا هذا الخطاب القرآني، ومن الناس يوجد في الناس وأنت منهم مخاطب، من هذا شأنه يعلن خلاف ما يوصل، ووراء خلفية خداعية، ووراء الخداع قلب فيه مرض يجعله غير معافى في مقام الانتساب للدين بحق، ثم هذا المرض الذي فتح قلبه له ليس مرضا يعني أصاب جانبا من ظاهره، بل هو مكين في سره، نحن في جسد مضغة إذا صلحت صلح، يعني محل في سلطان المملكة، أصاب قمة، أصاب سرك، وإصابة هذا اللون من الألوان في هذا إصابة العمق تفتح الباب لألوان من تعميق، فزادهم الله مرضا، خصوصا إذا قلنا بأن الفانة جملة معطوفة على جملة الأولى، بمعنى أنها معطوفة عليها مبينة إلى أن هذا المرض آيل إلى التجايج، لأن صاحبه باستمرار يحتاج إلى أن يكرر إعلان الإيمان في مقام الجنة، ثم هو بحاجة إلى ألوان من تستر الخداع للوصول إلى مقاصده الرديئة، ثم إذن في المرض يعني هذه الألوان من الممارسة تعود على إن حسن الأعمال تابع لحسن الأحوال، حسن الأعمال تابع وثمرة لحسن الأحوال، فإذا كان الحال منك حسنا وسليما فيصدر عنه الأعمال التي توصف بالحسن دينا وشرعا. إذن بتفصيل ثلاثي إلى تعليل ثلاثي إلى تمثيل ثلاثي، قد وصف الله هؤلاء بقوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، أولا مثلهم المثل الأول الاستعاري المجلي لعاقبتهم وأنهم دخلوا في صفقة خاسرة بائرة، استبدلوا ضلالة جبلودة، والباء داخلة على المتروك أي على المدفوع عوضا، باء داخلة على المتروك، اشتروا الضلالة أخذوها، اشتراهنا يعني اشتعر في الاستبدال، اشتروا ضلالة وقدموا بدلها الهدى. أي هدى؟ هذه صادقة بأمور. إذا قلنا بأن هؤلاء أولئك لإشارة إلى صنف المرتدة، فهؤلاء فعلا آمنوا ثم كفروا، أضاعوا الهداية التي أتيحت لهم أولا أو دخلوا فيها، هي الهداية بما فيها معنى الصدق في الابتداء، ثم كان منهم هذه الردة. فيدفعوا يعني دفعوا الهدى، هذه إشارة واضحة للذين ارتدوا. وإذا قلنا بأن المراد بهم المتجبجبة أو الكفار مطلقا، عندما يجعل هذا المسألة راجع لي إن الذين كفروا سواء هم طائفة من المفسرين، جعل التمثيل جعل المثال هذا الأول هذا للكفار، والمثالين الأخيرين للصنفين من المنافقين مرتدة ومترددة. فرجعنا لهؤلاء يقول أية هدى كانت لهم؟ قال الهدى الأولى فطرتهم التي فطروا عليها، والأدوات الأولى التي مكنوا منها قوة الإدراك، وما نصب له من آيات قريبة. يعني نقل ابن صاصم الحديث مسلم حديث قدسي إني خلقت عبادي حنفا ثم اجتلتهم الشياطين، جاءتهم الشياطين فاجتالتهم. كل مولود يلد على الفطرة، هذا قبل أن يصل إلى مقام التكليف ليخاطب، قبل الشرع هو على هذه الهداية، بحيث لو ترك من غير تدخل البيئة المفسدة فأبواه يهودانه، تدخل البيئة المفسدة بخطابها بممارستها بتربيتها، لو ترك ذلك لم يكن بينه وبين الهداية إلا أن يفتح عينه، فإذا هو مهتدي. إذن الفطرة السليمة قبل أن يداخل تحريف من بيئة المحتضنة هي قريبة من الهداية، فكأنهم باعوا هذه الهداية الأصلية، باعوا فطرهم، يدلوا من الألوان اشتروا بدل هذه الضلالة، ففوتوا هذه الألوان من تمكين. أولئك الذين اشتروا الضلالة، وهذه تحكم بهم، لأن الإنسان يعني حين يغبن غبنا بينا في صفقة من الصفقات، ويكون هو بحيث كان بإمكانه أن يربح على الأقل رأس ماله، يعني لأنه الإنسان إذا خسر فاته الفضل، ولكن قد يرجع برأس ماله بين الخسران وبين الربح، لكن لو خسر الأصل والربح هذا غاية الغبن. قال تعالى فما ربحت فنفى الفضل وما كانوا مهتدين فنفى الأصل. ينادى أضاعوا طلبتين، الإنسان حين يدخلوا في التجارة يدخل برأس مال يروم من ورائه ربحا أي زائد على الأصل، هذه المقاصد التجارة في الظاهر. فإذا دخل ففاته الفضل فقط وحصل الأصل، وقالوا هذا فيه خسرة لكن ليس خسرانا مبينا، بإمكانه أن يحاول مرة أخرى من نفس رأس المال، لكن إذا أضاع الطلبتين الأصل والفضل هذا غبن من الجهتين، مغبون غبنا كاملا كليا. قلت على أولئك، وقلنا بأن اسم الإشارة في معنى المشتق، في معنى المشتق ملحق بالمشتق، ومعناه ملحق بالمشتق أن الحكم والخبر حين يشتب إليه أو يضاف إليه أو يعلق عليه يدين بالعلية. أولئك المذكورون قبلوا بأوصافهم من ينكذبين وتكذيبين الاستسقاء الدعاء الاستهزاء، أي هم بهذه الصفات خاسرون خسران كبير، أضاعوا العمر في أعمال غير مفيدة، ما ربحوا نجاتهم، حتى الأشياء التي كانوا يظنونهم سيربحوا خسروا أنفسهم وأهليهم، وأضاعوا أمتهم بلون من الفساد تخديد، وتركوا الفساد من خلفهم ارتشر ولقنوا الفساد لأجيال، ما ربحت تجارتهم وما كانوا معتزين. ولاحظوا حين يصفع الواحد وهو بنيه انتظار الربح وكان يظن انه سيربح انه قال يقول انهم يظنون انهم مصلحون وانهم هم المؤمنون زيد وليس كذلك. واذا قيل لهم امنوا كما امنوا كما امن السفهاء احنا نحن العلماء الحكماء اذن يرون الكمال في انفسهم ويرون ويزكون هذا اللون من الوان الممارسه. فلذلك لا تجيء منهم توبه لان بدايه التوبه الشعور بعظم الجنايه واستقباح ما صدر منك من فعل. لكن هذا لا يرى هذا الذي يصدر منه قبيحا فكيف يتوب منه؟ بداية الإقلاع الشعور بفساد الأوضاع فساد ذلك الوضع الذي انت فيه وعليه. فإذلك قال بعض أهل العلم تفسيروا منهم سنة المعاصية في قول الله تعالى أن يستحضروا لكم في قوله إنما نحن مصلحون قال لها تأويلات ثلاث يقول قد يكون ذلك جحد منهم لما هم عليه ينكرون أن يكونوا مفسدين هذا إصرار على النفاق أو يظنون أنهم يمارسون إصلاحا ما ولو وجهان إنما نحن مصلحون معنا نصل قرابتنا لأن نصلنا بالإفساد الأعلى هو ممالأة الكفار والكون معهم على صلة لأنهم هم المحل هم المراد يخلون إليهم فيفسون أسرنا ويخلون فيكون معهم ثم يستلمون منهم ما يرجونه منه من ألوان الدعم بسبب ذلك. لاحظ أن إذن منتهاهم إلى هنا إلى هنالك إلى تحت القرآن هذه الممالاة. لما نحن مصلحون معناه نصل قرابتنا لأن كان بين المؤمنين وبين المنافقين صلات نسبية وكانت هذه الألوان من تلبج بهم جعلهم يخالطونهم والإسلام لا يمنع صلة حتى المشركة لكن بما لا يتنافى مع عدم الولاء لأن الولاء يرجع إلى الشيئين المحبة القلبية والنصرة غير المشروطة. باب صلة الأم المشركة في صحيح مسلم رجعت رسول الله فقالت يا رسول الله إن أمي مشركة أأصلها قال صلي أمك والقرآن صريح قال تعالى والدين إحسانا وإن جاهداك على شركهما فلا شك وصاحبهما أي على شركهما وقال في الدنيا أي مصاحبة مستمرة طيلة بقائهما غير منقطعة في الدنيا مش تقول سنصحبهم في حال دون حال في الدنيا معروفة. إذن قالوا إنما نحن مصلحون معنى إن صلتنا بهم يبررون صلتهم بهؤلاء الكفار ولا هؤلاء بأننا نصل القرابة فيهم هم وقيل إنما نحن مصلحون إنما نقوم بدور التوفيق هذا كقول الله فيما حكى عنهم إن نريد إن أردنا إلا إصلاحا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من إرادة خلاف ذلك هم يشيعون النعرات والفساد ولا يريدون الوفاق لا يرغبون في وفاق ولا في التقاء ولا في إصلاح أبدا. المتجبجب حين يتحرك إنما يتحرك بمثل ما فيه كل ينام الذي فيه يرشعه إنما يسعى لشعة الذبذبة مثيرون للفتن والقلاقل لا يكون معه خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة هي الإدبار في مواقف الإقبال يبغونكم يقصدون إيقاع الفتنة فيكم نقوصا في مقام الجهاد في مقام الإقبال. إذن ما تمثيل الثلاثي مثال الأول مثل لهم بمثال من قسم ما يتعاطاه الناس في المعتاد في تجارته ليقول هؤلاء لو أردنا تقريبا مثالي لنا المثال عندنا كما سيجيون يراد الأشياء ومن أجلها تقريب المعقول في صورة المحس والمتخيل في صورة المحقق الذي يجس يتوضع على اليد ليتلمس. والغرض البياني إضافة لذلك وزيادة التقرير في الباب لكون المثل أوقع في الفهم وأقمع للخصم. تجلي شيء أشياء خفية بصور ظاهرة. ولذلك إن شاء الله سيجيون في غرض المثل في القرآن وجعلهم من علوم القرآن ضرب الأمثال، وكثر القرآن منها حتى يفتح 40 مثلا في الكتاب هذه الصريحة. وكان القصد منها بحسب الذي أشرت إلى أشياء كثيرة، والمثل هو في نفسه له خصوصيات مسلوبية يعرف بها، سواء فسرناه بالنظير أو فسرناه بالقول السائر وسيجيونا ضرب أمثال لذلك، أو فسرناه بأنه الحالة أو الوصف للشأن الغريب الذي يتعجب منه. قال وجه مثل القرآن إذن لماذا يريد ضرب الأمثال لهؤلاء بثلاثة أمثال؟ هذا لجلية أحوالهم التي تقترت حتى كادت تنج عن الوصف، تكاد يعني تتخفى. فجلى القرآن بأمثال، وأولها أن هؤلاء صدر بما لم يفتتحوا بصفة مثل، وإنما أولئك الذين اشتروا عقدوا صفقة فيما بينهم وبين الله جل فعلا كانت صفقة خاسرة، حيث انتموا إليه انتماء غير صادق بل انتماء المنافق، وأرادوا أن يصلوا إلى أغراض غاية في التفاهة ففاتهم كل شيء. هنا السؤال، كيف فاتهم الأصل وكيف فاتهم الربح؟ وأي شيء نضع بإزاء الربح وبإزاء الأصل في هذه الصفقات النفسية، صفقات الانتماء في مقام الاعتقاد؟ أخرى أولئك الذين شروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. وهم ليسوا في سياق الحديث عن المنافقين، في سياق الحديث عن الكفار في سورة أنس، آيتان متشابهتان. فسر هذا التشابه في نفس السورة، هو من الأغراض التي ينبغي أن توضح حقائقها. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. لأن التشابه والوقوف عند الفارق وملاحظة السياق المختلف، هذه أشياء مما تنفع المتدبرة في الوقوف على جوانب من معارف القرآن واللطائف. يقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحولنا إلى معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وجعل اللهم بسماعنا وابصارنا وقوتنا ما بقيتنا، واجعل وارثنا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. امين امين. الحمد لله رب العالمين.